حديث ابن عباس، فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة. الحديث هنا في إخراج الصدقة على الميت هذا محل اتفاق، كل إنسان يتصدق عن ميته فهذا محل اتفاق أنه إيش ينتفع إيش بالصدقة. يقول يا شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا تصدق عن الميت بذلك المال لقوم مستحقين لوجه الله ولم يطلب منهم عملا أصلا، كان ذلك نافعا للميت والحي الذي يتصدق. لاحظ كلام أهل العلم، يقول فإذا تصدق عن الميت بذلك المال لقوم مستحقين، مستحقين للصدقة لوجه الله تعالى، ولم يطلب منهم عملا أصلا. هذا ملحظ مهم، لأن بعض الناس أحيانا تجده يعني يقدم الصدقة عن نفسه أو عن ميته ويطلب ماذا؟ يطلب الدعاء، يطلب الدعاء وينتظر الدعاء. أو واحد يقول هذه صدقة وأدعو لفلان، وهذا لا شك أنه يعني ليس من أخلاق أهل البر والأبرار الذين قال الله تعالى عنهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إلى أن قال تعالى في وصفهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال: كان ذلك نافع الميت والحي الذي يتصدق. أيضا نبه شيخ الإسلام إلى أنه وقع أحيانا، يقع في السنوات الأخيرة أحيانا البعض يتحرى السقيا في المقبرة، فهذا إن كان يتحراها في هذا الموطن فهذا ليس مشروعا، بل هذا يعني يعد ابتداعا كون يتحراها في هذا. وهذا أيضا لما نبه عليه شيخ الإسلام فقال: وأما إخراج الصدقة مع الجنازة فبدعة مكروهة. قال: وهو يشبه الذبح عند القبر، وهو يشبه الذبح عند القبر. هذا الكلام الذي قرأنا عليكم والكلام الذي قبله في جامع المسائل الرابع، صفحة 51 و100 وصفحة 5 و200. وهذا يذكرنا بما جاء في كتاب التوحيد لما عقد الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب هذا الباب، باب لا يذبح لله تعالى في مكان يذبح فيه لغير الله. فالذبح كما ذكر الشراح هو مثال، فلو تحرى أنه يتصدق عند القبر فهذا هو نظير إيش ما لو ذبح لله تعالى عند القبر، يكون كل هذا إيش يكون منهيا عنه. طيب، وصول ثواب الصيام، ذكر حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صيام. الحديث قضية من مات عليه صيام الذي حرره شيخ الإسلام أن المراد بالصيام هنا صيام النذر، صيام إيش النذر. وقال رحمه الله في جامع المسائل: وقد ثبت بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها أن الولي، يعني ولي الميت، يصوم عن الميت الصوم الذي نذره كما يحج عنه. فذكر أيضا أن هذا هو مذهب أحمد، أن مذهب أحمد، مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه إذا مات الميت وعليه نذر يصام عنه، يصوم عنه وليه، كما في الحديث الذي بين أيدينا: من مات عليه الصيام صام عنه وليه. لكن لو كان عليه فرض فيطعم عنه، فيطعم عنه. نعم، لماذا؟ لأن الله تعالى جعل لهذا الفرض، جعل له ماذا؟ جعل له بدلا، وهو إيش؟ الإطعام، وهو الإطعام من إيش؟ من مال هذا الميت. كذا كله في جامع المسائل الجزء الرابع صفحة 46 و200. أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه، أيضا كما بيّن شيخ الإسلام أن هذا يتناول الابن، يتناول الولد ذكر أنثى، ويتناول غيره ممن إيش ممن يكون وليا للميت. هذا كله في جامع المسائل الرابع صفحة 59 و200. حديث الجهنية الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. هذا يعني الحديث يعني قرر بالقيم من قبل شيخ الإسلام، يعني هذا مما احتج به السنة على إيش؟ على استعمال قياس إيش؟ على استعمال قياس الأولى. فقياس الأولى جاء به الكتاب والسنة وأيضا إيش؟ آثار السلف، كما بسط ذلك شيخ الإسلام في

والقربة في الأضحية إراقة الدم وقد جعلها لغيره. وكذلك عبادة الحج بدنية وليس المال ركنا فيه، وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. وانظر إلى فروع الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه، وله أن يعطي أجرته لمن شاء. طيب عفوا، هنا لما يقول رحمه الله وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم إلى آخر، طبعا هذا واضح أن المؤلف رحمه الله يقرر ما قرره الأحناف والحنابلة من جهة أنه لا يفرق بين العبادات البدنية والعبادات المالية، فيقول وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحو من العبادات البدنية. فهم يقولون ما دام من العبادات قسمان مالية وبدنية، فإذا جاء النص على يعني الصدقة فهذا تنبيه على إيش؟ على سائر العبادات إيش؟ المالية. وإذا الشارع نص على الصيام كما في حديث مماته عليه الصيام صام عنه، فهذا تنبيه على إيش؟ سائر إيش؟ العبادات إيش؟ البدنية. فهم يقولون الباب إيش؟ الباب واحد، فهم جوزوا ذلك من باب إيش؟ من باب القياس والاعتبار. قال يقولون يوضحوا أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ هكذا قالوا. أيضا يعني هم يقولون كما مر بنا في آخر الكلام اللي قرأ أخونا أنه إيش يقول هذا ليس من باب النيابة. طبعا تعرفون أن مذهب مالك والشافعي قالوا أن العبادات البدنية لا تدخل النيابة، ليس كذلك؟ لا تدخل النيابة، لا يصلي أحد عن أحد، فقالوا أن هذه عبادات بدنية لا تدخل النيابة. فأجاب الذين جوزوا الباب وتوسعوا الأحناف والحنابلة، قالوا هذا ليس من باب النيابة وإنما من باب إيش؟ من باب الإهداء. هذا أمر. والأمر الثاني احتجوا بالشيء الثاني أنه إيش؟ أن هناك حاجة من جهة إيش؟ من مات وعليه صيام. قال هنا الآن الصيام عبادة إيش؟ عبادة بدنية، ومع ذلك الشارع إيش؟ أباح ذلك. هذا يعني حجتهم في قضية إيش؟ أن الباب واحد. وذكرنا يعني أن شيخ الإسلام مع أنه نصر هذا القول وصوبه قضية العبادات البدنية في عدة مواطن، هو صوب أن أن أن أن أن أن ثواب العبادات البدنية من الصلاة والقراءة يصل الميت، هذا موجود في الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الثاني صفحة 33 و700، وأيضا جاء في الفتاوى 24 الحالة السابقة التي مرت بنا في الدرس الماضي في جامع المسائل الجزء الرابع والثالث. في هذه الكتب الأربعة للشيخ كلها إيش يعني تجد إيش مرة يصوب مرة إيش يرجح. لكن مع هذا كله تجد أن الشيخ في نفس التقرير يقول، أقرأ عليكم العبارة كما جاءت في جامع المسائل وأيضا في الفتاوى 24 وأيضا هو موجود في مختصر الفتاوى المصرية. يقول رحمه الله: ولم يكن من عادات السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن أن يهدوا ثواب ذلك إلى موت المسلمين. قال نعم، فلا ينبغي الإنسان أن يعدل عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. يعني لاحظ هذا التقرير، يقول الشيخ رحمه الله بعدما إيش تجد إيش قد قال قبل هذا إيش بإيش بترجيح وتصويب أن الميت ينتفع بما يهدى إليه من العبادات إيش البدنية. فكان في شيء من إيش؟ كان في ماذا؟ في إشكال ولا ما في إشكال؟ إيه طيب، هذا الكلام يقرأ عليكم في جامع المسائل الرابع صفحة 200، وأيضا هو في الفتاوى 24 صفحة 23 و300. يعني حنا لو قلنا مثلا هذا في كتاب آخر قلت يمكن في متقدم في متأخر، صح ولا لا؟ أو حين لو كلام فيه اشتباه، لكن الكلام واضح، الشيخ يصوب ويرجح وفي الاقتضاء، يعني كتاب يعني ما حد ينازع فيه في أنه للشيخ. ثم تجد يقول ولم يكن من عادات السلف. فنحن لما نريد أن نجمع بين هذين الكلامين شو قال في هذا الباب؟ نعم ولم يكن من عادات السلف. يعني أنت تقول أن السلف يفعلونه وحنا ما ندري يعني أنهم يفعلون ولا نعلم؟ لا لا لا، بس من المعلوم وهذا قرر الشيخ وما يخفى عليكم أنه أن هذا كما يقال مما تتوفر دواعيش نقل. يعني السلف يعني هذا ليس أمرا إيش، فكون السلف يعني الشيخ يقول لم يعني هو نفي في محله ما في إشكال، لأنه فعل لو فعلوه ليش لنقل يعني، فكلام فنفي الشيخ صحيح. شيخ سليمان سمي شيخ. طيب المؤلف يعني متناقض الشيخ يعني ولا؟ ولا شك اتباع السلف، احنا قلنا في الأسبوع الماضي ما أفتى به المشايخ عندنا فتوى اللجنة الدائمة، يعني أقصد محكم العبارة نقرأ عليك فتوى اللجنة الدائمة. قال المشايخ: الصحيح من أقوال العلماء أن فعل القرب من حي لميت مسلم لا يجوز إلا في حدود ما ورد الشرع بفعله، إلا في حدود ما ورد الشرع بفعله. يعني هكذا جاءت في التاسع صفحة 48. أسم إيه يعني رد على المعتزلة؟ ما يبدو، لا يبدو أن الكلام الشيخ واضح، ما ما ما ما هو قصد التفريق. والله كنا ما في اشتباه، ما يبدو أن كله محكم. أنا يبدو لي بادر رأي أن كله محكم، ما في شيء هنا، وكله جاء في إيش في مقام واحد. يعني الشيخ قال هذا صوب ورجح وبعدين جاء العبارة هذه، كله جاءت في إيش في موطن واحد. على كل الله أعلم. يعني أنا أقول الذي يمكن يقال، يمكن يقال يعني هل الشيخ ينطلق من قضية أنه لم يقول لم يكن من عادات السلف، أن هذا ليس أمرا راتبا، ليس أمرا راتبا معتادا، فهذا ما أحد ينازع فيه صح ولا لا؟ لكن أنه مثلا قد فعل من بعضهم أو شيء صار أمرا عارضا هذا وارد، أو على طريقة بعض العلم يقول لك أنه هذا مثلا وإن لم يفعله السلف لكن هذه تلحق بها من باب إيش أنها إيش تقاس عليها. يعني المسألة تحتاج تأمل، لأنه قال لم يكن من عادات السلف. أي نعم، والشيخ تعرفه من من من القاعدة التي يعتني بها قضية إيش التفريق بين ما يكون إيش بين ما يكون راتبا وبين ما يكون إيش عارضا، فيجوز في الأمر العارض ما لا يجوز في الأمر إيش الراتب. وهذا مسلك الإمام أحمد في جملة من المسائل، وشيخ الإسلام قرر هذا في غير موطن. على كل المسألة يعني محل تأمل والله أعلم. إنه راتب عارض، لا أنا أذكر الشيخ الله يرحمه أنه أحيانا بعضهم يفرق يقول كن هذا يعني مثل قراءة القرآن ما ورد به الدليل، لكن يقول إيش يجوز ولا ما يجوز؟ يقول يجوز. هذا اللي أذكر من كلامه. سم على ما أدري والله، لكن ما دام الإنسان عنده يعني يدين الله تعالى أن هذا عمل ليس مشروعا وأن هذا إحداث في دين الله وأن الذين قالوا بهذا ما عندهم دليل ظاهر، فكون ينكر عليه ما في إشكال في هذا. كيف ورديش ما يعني قصدك؟ بس لكن يستمر على هذا شيء راتب. يعني على كل نحن نقول كالقاعدة اللي يعرفها الإخوة الفضلاء هنا أن العبادة مبنية على إيش؟ مبنية على التوقيف. فالذي يقول والله أنا بقرأ القرآن هديه للميت هذا يحتاج إيش؟ يحتاج إلى دليل. ما دام ما في دليل نعم فيقال إيش اتبعوا ولا إيش ولا تبتدعوا فقد كفيتم. طيب بعد أن تقرأ رحمه الله إلى إيش المناقشة أدلة إيش المخالفين، أدلة المعتزلة أو أهل البدع أو أهل الضلال الذين قالوا أن الميت لا ينتفع إلا بما تسبب فيه ولا ينتفع إيش بشيء من سعي الحياة البتة. فعندنا آية النجم أليس الإنسان إلا ما سعى، قال قد أجاب العلماء بأجوبة. عندك جملة من الأجوبة الضعيفة ذكرها الشيخ الإسلام، أوردها الشيخ الإسلام سردا، وبالقيم أيضا ذكرها، لكن بالقيم إيش تعقب هذه الأقوال الموجودة عندك في الحاشية وبين أنها الأقوال هذه يعني إما أن تكون ضعيفة وإما أن تكون إيش ضعيفة جدا كما هو مبسوط في كتاب الروح. الجواب الأول اللي هو جواب ابن عقيل أبو الوفاء بن عقيل أحدها كما ذكر ابن القيم في كتاب الروح، أن الإنسان يقول ابن عقيل بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء. فهذا جواب ابن عقيل. ابن عقيل لما تنظرون في جوابه يعني كان الآن يقول أن الشخص لما مثلا يصلى عليه وهذه الصلاة يعني في ظاهر أنه ما تسبب فيها أليس كذلك، أو يدعى له وأن تدعو لهذا الشخص الأجنبي الذي لا تعرفه ولا يعرفك، إلا أن ابن عقيل يقول إن هذا إيش يعني كأنه الآن له نوع من إيش، نوع من السببية، يعني يقول كونه مسلم، فكونه مسلم مثلا هذا سبب في إيش، في أن يدعى له، كونه مثلا له أصدقاء وأصحاب أو له زوجة وأولاد، هؤلاء أيضا كانوا سببا إيش في الدعاء له، فكأن أنه رد ذلك إليش إلى ماذا إيش، لأن هذا نوع إيش من إيش من التسبب. القول الثاني اللي هو يقول أقوى من الكلام لابن القيم، وهذا ترجيح شيخ الإسلام لما يقول أن القرآن لم ينفي إلى آخره، قال ابن القيم بعد ما أورد هذا القول قال كان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجحها، هكذا في ثاب الروح. وأيضا هذا الكلام اللي قاله ابن القيم قاله شيخ الإسلام في كتبه، سواء في جامع المسائل الذي ذكرناه الرابع صفحة 200 وصفحة 49 و200، وأيضا في الفتاوى 24 صفحة 12 و367 و300 و18 أيضا في 18 شرح حديث أبي ذر صفحة 43 و100. الخلاصة أنه لما يحتجون بآية وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، يحتجون بها على أن الميت لا ينتفع إلا بما تسبب فيه، فيرد عليهم أن الآية نفت إيش، أن الشخص يملك سعي غيره، ولم تنفي الآية ماذا انتفاعه إيش بسعي غيره. قال عندك هنا أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعي، فالشخص هو يملك هذا السعي، وإن شاء هداه لهذا الميت وإن شاء لم يهده. فإذا الآية نفت ماذا؟ نفت أن الشخص يملك سعي غيره، لكنها لم تنفي ماذا؟ لم تنفي إيش؟ انتفاع الغير بإيش؟ بهذا السعي. نفس الآية لما احتجوا بآية ألا تزر وازرة وزر أخرى ما فيها دلالة كما زعم، وإنما تبين لك إيش؟ هذه الآية أن الشخص لا يعاقب إيش؟ بجريرة إيش؟ غير كما يفعل ملوك الدنيا. كذلك لها ما كسبت ولا تجون إلى ما كنتم تعملون، كذلك كلها يعني على أن المنفي أن الشخص يعاقب بعمل غيره. كذلك أيضا حديث أبي هريرة إذا مات ابن آدم احتجوا به، فقال عندك إيش استدلال ساقط، لأن الحديث قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ولم يقل انقطع إيش انتفاعه. هذا يعني الرد على هؤلاء بإيجاز. قال عندك وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو. نعم، كما قال ابن القيم بعدها قال فالمنقطع شيء، وش اللي انقطع؟ عمل إيش الميت، لكن الذي يصل إليه شيء آخر، هكذا قال. نعم، قال هذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته. نعم، تبرأ ذمة من؟ المدين، ولكن ليس له ما وفى به الدين، ليس لمن؟ للمدين. يعني كون الشخص الآن هذا عليه دين 1000 ريال وأنت يعني قضيت هذا الدين تبرأ ذمته، ليس كذلك؟ لكن ليس له إيش؟ ليس لهذا المدين إيش؟ نقول والله إنه الآن إيش ملك إيش هذا المبلغ. رجع قال وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية اللي هم مالك والشافعي أو مذهب المالكية والشافعية، ذكر تفريقهم، وبالقيم أطال في إيش في مناقشة يعني هؤلاء التفريق. هو أورد ابن القيم لما قال الذين فرقوا قال من أين لكم الفرق وبأي دليل إلى آخره، هذا كله مبسوط في كتاب الروح وموطنه كتب إيش الفروع. نفس الكلام هنا لما يقول لك إيش ولأن هذا إهداء ثواب، هذا كله تتمة لكلام من؟ كلام المالكية الشافعية ولا كلام الأحناف والحنابلة؟ نعم، أي نعم، لما يقولك هذا إهداء ثواب، فيقولك الآن لما الشخص مثلا يقرأ القرآن هذا من باب الإهداء وليس من باب إيش، وليس من باب النيابة. طيب تفضل شيخ. وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى، ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لأنه في معنى الأجرة انتهى. وذكر الزاهدي في القنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل. وأما قراءة القرآن وإهداؤه له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن، وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه ولم يمنعه مما سوى ذلك، وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل من المتأخرين من استحبه ومنهم من رآه بدعة، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وارشدهم إليهم. طيب عفوا يا شيخ، نرجع للكلام اللي قرأته. قال الشارح رحمه الله: وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدون الميت فهذا لم يفعله أحد من السلف. نعم، هذا فعلا لم يفعله أحد من السلف، وهذا العمل كما بين أهل العلم هذا العمل ليس خالصا وليس صوابا، نسأل العافية، هو عمل من أجل الدرهم والدينار وليس صوابا، ما فعله السلف ولا ثم تدل على ذلك. وألف بعض معاصري رسالة في هذه، اللي هو الشيخ محمد بن مانع عليه رحمة الله من علماء هذا البلد والمتوفى سنة 85 و300 ألف، رسالة بعنوان إقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن. إقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن. إذن هذا الاستئجار ليس خالصا ولا صوابا، لم يفعله أحد من السلف. طيب، انتهينا من هذه المسألة. وهذا الكلام اللي قاله المؤلف يعني أيضا جاء في جامع المسائل الرابع صفحة 86 و100. قال: وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير. نعم، هذا اللي صار محل خلاف ونزاع، الاستئجار على التعليم، على تعليم الفقه، على تعليم الحديث، على الإمامة في الصلاة، على الأذان، فهذا الذي وقع فيه خلاف. وشيخ الإسلام حكى الأقوال الثلاثة في هذا كما جاء في غير موطن من كلامه، فمنهم من جوز مطلقا وهذا نسب للشافعي ومالك، ومنهم من قال لا يجوز مطلقا وهذا عند أبي حنيفة، وأشهر الروايتين لأحمد، أشهر روايتين لأحمد. القول الثالث الذي يميل إليه الشيخ رحمه الله، وهو يعني ربما يكون هو أعدل الأقوال ووسط بين القولين السابقين، أنه يجوز الاستئجار على التعليم عند الحاجة دون الغنى. يقول الشيخ الإسلام: وهناك قول ثالث لأحمد يجوز مع الحاجة دون الغنى، واحتجوا بإيش؟ آية إيش؟ ما جاء في ولي اليتيم، قال تعالى: فمن كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ومنشأ النزاع يقول الشيخ الإسلام: أن الأعمال التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، هل يجوز إيقاعها على غير وجه التقرب؟ ومن جوزها قال لما فيها من نفع إيش؟ المستأجر. كذا في الفتاوى أيضا 24 صفحة 15 و300. إذن هذا هو أعدى الأقوال أنه إيش؟ يجوز الاستئجار على هذه الوظائف الدينية، التعليم والأذان والإمامة، عند إيش؟ عندما يكون الشخص إيش؟ محتاجا. وأيضا هذا الشيخ السلام ينطلق من أيضا من قاعدة أنه يفرق بين إيش؟ المحتاج وبين غيره. فمثلا في قال في المسألة موضع آخر، قال: تنازع العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه، وفيه ثلاث أقوال في مذهب أحمد وغيره، أعدلها أنه يباح للمحتاج. قال: وأصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأصل، أن يفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره، هكذا في الفتاوى المجلد 30 صفحة 92 و100. طبعا العلماء هم يتكلموا عن أخذ الأجرة، وأن أخذ الأجرة غير مسألة إيش الأخذ، أن يكون يعطن بيت المال. وهذا تجد مثلا في كلام للسعدي في القول السديد لما جاء باب من الشرك إرادة سامي عمله الدنيا. وأيضا نبه على هذا الشيخ العلامة ابن باز عليه رحمة الله. الشيخ عبد العزيز يقول، ابن باز يقول: ليس هناك بأس أن يأخذ المسلم من بيت المال ما يعينه على التدريس أو الوعظ أو الإمامة والأذان ونحوها من جهة البر، وإنما الخلاف في أخذ الأجرة على التعليم أو الإمامة إذا كان ذلك من غير بيت المال. هكذا في فتاويه الجزء الأول صفحة 56 و300. طيب إذن انتهينا من مسألة الاستجارة على التعليم وما فيها من خلاف، وأن أعدل الأقوال أنه يجوز ذلك عند الحاجة. طبعا الذين قالوا أنه إذا كان إيش ليس محتاجا، هو قال مثلا: أنا مثلا لن أعلم أولادكم إلا إذا أعطيتموني أجرة، هو ليس محتاج. فيأتي كلام بعض العلم أنه يعني كونه يأخذ أجرة هو يعني غني، هذه فيها مفسدة، ويعني تعد أمرا محرما عند جملة من العلم. لكن ربما تكون مفسدة عدم تعليم الأولاد تربو على ذلك. أو شخص مثلا قال: أنا لن أقضي بينكم إلا بأجرة، فكونه هو قاض وهو يعني مستغن لكن أصر على أخذ الأجرة، فلا شك أن كونه يقضي بينهم لا شك أن هذا أقل مفسد مما ليش لو ترك الناس إيش يعدون أن يقضى بين خصوماتهم، والله أعلم. طيب نتجاوز هذا إلى أن قال: وفي الاختيار والقني، هذه من كتب الأحناف كلها في في في تقرير ذلك في قضية إيش أن الاستئجار على التلاوة إيش أنها أمر يعني مبتدع ومحرم. قال: لو أوصى بأن يعطى شيئا ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة، لأنه في معنى الأجرة انتهى. بعدها نقل عند كلام القيم: فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف، هذا اللي هو إيش قراءة القرآن، ما كان يعني. وبالقيم أطال في هذا يعني في إيراد هذا الاعتراض، أنه ما كان لهم أوقاف على من يقرأ القرآن ويهديه إيش إلى الأموات، ولا كانوا يعرفون ذلك البتة. ثم قال: ولو أردت أن تنقل عن أحد من السلف أنه قال: اللهم ثواب هذا الصوم أو ثواب هذا التلاوة لفلان، لا عجزت. أن هذا ما كان إيش معروفا عند السلف. والآن كل تتمة إيش لهذا الاعتراض، وهذا اعتراض من؟ فإن قيل هذا لم يكن معروفا، اللي هو اعتراض من هذا يعتبر؟ نعم المانعين، اللي هم إيش يعني نعتبرهم الأحناف إيش عفوا المالكية إيش والشافعية الذين إيش يرون التفريق. قال: فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، قيل هما الفرق، فيأتي جواب إيش الذي يعتبر جواب إيش لمن؟ جواب الأحناف إيش والحنابل. يقول الباب واحد، يقول: إيش فرقتم؟ طبعا الفريق الآخر يقول: جعلنا نفرقه ماذا؟ نعم الدليل، الدليل جاء بالصيام وجاء بالدعاء وجاء بالحج، لكنه ما جاء بإيش بقراءة القرآن. قال: وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ طيب لما يقول اللي هم الأحناف والحنابلة، من أين لنا هذا النفي العام؟ شو يجيبون؟ نعم كيف عدم الورود؟ الآن يقول لك، الآن أنتم الآن تقولون السلف ما فعلوا، أن السلف إيش ما قرأوا القرآن وما صلوا عن إيش أموات، فيقول لك من أين لك هذا النفي؟ النافي عليه الدليل، صح ولا لا؟ كما علمت ماذا سيقول هؤلاء؟ أي نعم، أي نعم، هذا جانب آخر. نعم هو النافي عليه الدليل كما على المثبت، لكن كون الآن يعني كون السلف ما نقل عنهم ذلك مع توفر الدواعي للنقل، فكونه لم ينقل عنهم مع توفر الدواعي معناه إيش؟ أن الترك هو إيش؟ هو ماذا؟ هو السنة، أن الترك هو إيش؟ هو هديهم وهو سمتهم رحمهم الله. بعدها جاء الاعتراض، قال: فإن قيل فرسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، هذا طبعا اعتراض من؟ اللي هم إيش؟ اللي هم لا اعتراض المانعين، اللي هم إيش؟ المالكية والشافعية. قيل هذا جواب يعني كما لو كان جواب للأحناف والحنابلة، هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك. يعني فماذا يجاب عن هذا؟ يعني هم يقولون هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الأشياء فأجاب، وكان لسان الحال أنه لو سئل عن إيش؟ عن قراءة القرآن إيش؟ طيب هذا يعني محل إشكال، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله تعالى أتم به الدين، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم إيش؟ بدين. طيب، فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة يعني تكررت في كلام شيخ الإسلام في مواطن متعددة، وأطال في جامع المسائل أطال إطالة يعني مستفيضة في الرابع صفحة 44 و200، وأيضا في مختصر الفتاوى المصرية صفحة 75 و100، وأيضا جاء في الاختيارات صفحة 92. هنا في قضية الهداية مسلم، نعم هذا يعني بدعة، قالوا منهم من رآه بدعة، ولهذا في الاختيارات قال شيخ الإسلام هذا الصواب المقطوع به، هذا هو الصواب إيش المقطوع به. طيب لماذا؟ يعني عندك ذكر أمرين، أن الصحابة لم يفعلوه وهم أحرص الناس وأعلم الناس، والثاني أن ما من عمل يعمل المسلم إلا ويصل إيش ذلك إلى الرسول، فهو الذي دلنا على ذلك. بعضهم علل بتعليل يعني عليل أو ليس بشيء، لما قالوا بعضهم قال أن الإهداء للرسول يعني لا يشرع، لأن هذا إيش من باب الخفض، أي نعم من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم. فشيخ الإسلام رد هذا التعليل، ومو معنى أنك الآن أنت الآن إذا هديت الشخص أنك تكون إيش تكون فاضلا والمهدى إليه يكون إيش مفضول. هذا التعليل ذكره الشيخ وأطال فيه في رده في أيضا إيش في جامع المسائل. يبقى قضية أنه يعني من يعني فعل هذا، شيخ الإسلام يقول لم يبلغنا عن قضية إهداء ثواب القرآن للنبي، بعضهم مثلا يقول إيش يقرأ الفاتحة يهديها لنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لم يبلغنا أن أحد من السلف ولا الصحابة ولا التابعين وتابعيهم كان يفعل ذلك، وأقدم من بلغنا أنه فعل شيء من ذلك علي ابن الموفق، علي ابن الموفق أحد الشيوخ، أحد الشيوخ يعني أحد العباد من طبقة أحمد، من طبقة الإمام أحمد، ومن شيوخ الجنيد، ومن شيوخ الجنيد. فهذا لم أعرف لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن تابعيهم. هذا كله في جامع المسائل، ذكره في عدة مواطن، في صفحة 210 وصفحة 54 و200. عندنا الحديث صريح في هذا، لا يعني أنت تعرف الأخوان يعرفون من كلام العلم أنه هذا جاء ذلك إيش جاء لذلك تبعا، ما جاء استقلالا، صح ولا لا؟ الآن هو لما يصلي ركعتي الطواف يعني هل يصليها يعني نيابة عن فلان؟ لا، هي جاءت تبعا، هو الآن حج عن فلان، هو يحج عن فلان، فهذه جاءت تبعا، ما جاءت إيش ما جاءت استقلالا. نعم. طيب تفضل. ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين، ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال: هل تكره أم لا بأس بها، أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده. فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذلك القراءة. ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا، وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. طيب الآن الشيخ رحمه الله يقول الشارح: ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح. نعم هذا جزما، أنه إيش أنه والله الواحد بيقرأ القرآن عند الميت وأنه ينتفع بهذا، هذا لم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين. ثم قال ولا شك في سماعه. عندك تعليق المحقق أن هذا ليس على إطلاقه، فتأتي قضية بإيجاز مسألة هل الأموات يسمعون ولا لا. الشارح على طريقة شيخ الإسلام بن تيمية وأيضا القيم في قضية أن الأموات إيش يسمعون، وإن كان المنقول على الأحناف كما في كتاب الآيات البينات كتاب نعمان الألوسي من الأحناف المتأخرين رحمه الله، كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، كتاب مطبوع بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله. فالذي يعني هو محل نزاع، الشيخ الإسلام يعني يرى أن الأموات يسمعون، وحجة المانعين والمجوزين حجتهم واحدة، هم يحتجون مثلا بالنسبة للآيات أقصد القرآنية، يحتجون بآية وما أنت بمسمع من في القبور، أو آية إنك لا تسمع الموتى. فالذين يمنعون ويقول الأموات لا يسمعون يقول هذا هو ظاهر آية إنك لا تسمع الموتى. والفريق الآخر الذي يقول أن الأموات يسمعون يقول هو يسمع لكنه إيش لا ينتفع، يقول مثل الكافر الآن يسمع القرآن لكنه لا ينتفع به. فهنا الآية إنك لا تسمع الموتى باعتبار أنهم هم ليسوا فاقدين لحاسة السمع لكنهم لا ينتفعون. لكن الذي يظهر والله أعلم والله أعلم، وهذا الذي يتفق مع قاعدة سد الذرائع ويعني ويلائم هذا الوقت الذي غلب على الناس رقة الدين وغلبة الجهل والافتتان بالقبور، ألا هو أن يقال أن الأموات إيش لا يسمعون. هذا هو الأصل عندنا الآيات في هذا. أما ما جاء في حديث كما ذكر عندكم محقق أيضا أنه يسمع قرع نعالهم مثلا، أو ما جاء أيضا في قضية قليب الكفار لما رموا في القليب في بدر وأن سلم ناداهم ثم قال لعمر ما أنت بأسمع لما أقول منهم، أو أيضا الحديث الثالث الذي يذكر الشيخ الإسلام في غير موطن سبقا مر بنا، أقرأ عليكم الحديث: ما من رجل يمر بقبر رجل يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. هذا الحديث قال عن شيخ الإسلام، أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار وصححه عبد الحق الشبيلي صاحب الأحكام، وإن كن مر بنا أن بعض العلم يرى أن فيه نكارة كالحافظ بن رجب. فعلى كل لو فرض أن الحديث ثبت هذه الحديث فيبقى إيش أنه إيش ماذا أن هذا السمع مخصوص. فالأصل أن الميت لا يسمع، وما جاء في حديث البراء يسمع قرع نعالهم أو حديث الذين هم في القليب فهذا سمع مخصوص. والشيخ الألباني رحمه الله كان ألمح إلى أن ما جاء في في في في في في, في قضية أن هذه الجيف والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبها أن هذا يعتبر من إيش من دلائل نبوته ومعجزاته. وقال الشيخ رحمه الله أن البيهقي رحمه الله في الدلائل ذكر ذلك من ضمن إيش ماذا من ضمن دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. على كل لو قلنا أن هذا يعني هو سماع لكن يبقى سماع إيش مخصوص. سامي شيخ في المسألة والله ما أدري والله يعني ما أدري أي حديث تنفي هذا، يعني قصدك أنه تنفي السماع العام وليس هذا السماع الخاص. والله ما أدري ما عندي شيء في هذا. سمي شيخ إيه يعني هل يسوي ماذا بماذا يهدي الحي يعني؟ والله يا أخي الذي يقول يعني يهدي الحي هذا يحتاج أيضا نفس الشيء، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، وهذه عبادة مبنية على التوقيف. يعني هل يسوغ للشخص أن يهدي مثلا لوالده الحي ولا يهدي لأمه؟ هذه عبادة مبنية على التوقيف، فالذي يعني الذي يثبت ذلك هو الذي عليه إيش الدليل. طيب نرجع إلى المسألة الأخرى لما قال عندك هنا: فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته. هذا كله كنا إيش من كلام ابن القيم. قال بعده: قد انقطع موته، أضاف قال: فإنه لا ينتفع لأنه لو انتفع لازم منه ألا ينقطع عمله. قال: بل ربما يتضرر ويتألم. جاءت مسألة بعدها واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور. هذه المسألة مأخوذة من اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الثاني صفحة 35 و700، يعني مأخوذة بالنص تقريبا، وتكررت في كلام شيخ الإسلام في الفتاوى 24 صفحة 301 صفحة 17300 وصفحة 98 و200 وجامع المسائل الجزء الثالث صفحة 32 و100. لكن مأخوذ بالنص من الاقتضاء. يقول لك: من قال بكراهتها، هذا مذهب الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، قالوا أنه محدث. هنا جاء الخلاف في قضية أن هؤلاء الذين قالوا هذه بدعة ومحدث، تتم الكلام شيخ الإسلام قال: حتى اختلف هؤلاء هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلى عليها في المقبرة؟ يعني ما دام أن قراءة القرآن عند القبر بدعة، طيب لو الآن صلى على الميت في المقبرة فليقرأ الفاتحة؟ فبعضهم قال: لا ما يقرأ الفاتحة. وبعضهم قال: إيش؟ يقرأ الفاتحة. أنا جاءت إيش؟ جاءت ماذا؟ يعني جاءت تبعا ولم تأتي إيش؟ استقلالا. وهذه يعني هما روايتان عند أحمد كما قال الشيخ. يبقى عندك الآن، هو قال أبو حنيفة ومالك وأحمد، شيخ الإسلام قال: لم يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. يقول هذا إيش؟ عنده إيش؟ بدعة. طيب القول الثاني: لا بأس به، كمحمد بن حسن الشيباني وأحمد في رواية، استدلوا بما نقل عن أبي عمر. ما نقل عن أبي عمر يعني أيضا نحتاج إلى إيش؟ إلى ثبوت، لأن في في في في ثبوته كلام. ومع ذلك أيضا نفس الكلام، لو ثبت عن ابن عمر فجمهور الصحابة إيش؟ لم ينقل عنهم ذلك، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأن هذا مما تتوفر الدواعي لنقله. من قال لا بأس بها وقت الدفن فقط، وهذا يعني كما قال عندك المؤلف يميل إليه، وهذا رأي شيخ الإسلام أنه يقرأ عليه عند الدفن فقط، وليس ولا تكون قراءة يعني مأثورة أو راتبة. قال: وأما بعد ذلك الذين يتناولون القبر القراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا، وهذا القول على أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدلائل أو الدليلين، هو الموجود الدلائل في الاقتضاء. وعلى كل نفس الكلام يقال في هذا، التحقيق في هذا أن يقال أن قراءة القرآن، القراءة القرآن إيش؟ قربة وعبادة، وكون الشخص يرى مشروعية ذلك يحتاج إلى دليل، بل يقال الدليل إيش؟ على إيش؟ على خلاف ذلك. ومن ذلك قوله سلم إيش؟ لا تجعلوا إيش؟ بيوتكم قبورا، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. فمتقرر عند المخاطبين أن المقبرة ليست محلا إيش؟ ليست محلا لا للصلاة ولا إيش؟ ولا تلاوة القرآن، والله أعلم. طيب تفضل يا شيخ. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما. وإجابة الله تعالى لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا، وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهم ما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معان، أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى، الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى، الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى، الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى، الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى، السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا، فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ. فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، هذا وهم مشركون. طيب عفوا شيخ، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، هذا واضح وبين أن قضاء الحاجة أخص من إيش؟ من استجابة الدعاء، فاستجابة الدعاء عام وقضاء الحاجة أخص كما سيأتي إن شاء الله. ما جاء في قول تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مر بنا من تقريرات شيخ الإسلام أن القرب لا يكون إلا ماذا؟ لا يكون إلا خاصا، فالله تعالى يوصف بالقرب لكن هو قريب سبحانه وتعالى من السائل بالإجابة ومن المطيع بالإثابة، فالقرب لا يكون إلا خاصا. خلاف المعية مر بنا أنها قد تكون عامة قد تكون خاصة، أما القرب فلا يكون إلا خاصا. وما جاء في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، مر بنا أن هذا قرب إيش؟ قرب الملائكة عليهم السلام. الكلام هنا في قضية أن الدعاء سبب في حصول المطلوب ودفع الضر، هذا المراد بهذا التقرير، ونادى يعني يثبتها الإسلام ويثبته أهل الملل. قال عندك وقد أخبر تعالى الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مصين الدين، فالكافر يعني قد يستجاب له كما في آية فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مصين له الدين، لكن كما بين شيخ الإسلام في الاقتضاء يعني أن استجابة الدعاء لهم يعني لا شك أنها أقل أضعاف مضاعف ما من إيش من استجابة الدعاء للمؤمنين. واستجابة الدعاء أيضا كما هو معلوم هو مقتضى الربوبية، فكون سبحانه وتعالى يجيب دعاءهم لا يعني إيش أن الله تعالى قد رضي عنهم، بل كما قرر شيخ الإسلام وأطال في الاقتضاء أنه قد يستجاب للشخص ويكون إيش ويكون آثما، قد يكون آثما، فالاستجابة هي مقتضى الربوبية، مقتضى الربوبية، فقد يستجاب للشخص ويكون إيش آثما مثلا بدعائه، كما لو دعا على شخص فأجيب دعاء ويكون آثما بهذا الدعاء. قال ابن عقيل، مقاتب ابن عقيل بدأت من قوله قد ندب الله تعالى إلى قوله وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبع، هذا كل النص مأخوذ من كلام ابن عقيل ونقله من الآداب الشرعية، هذا موجود في الآداب الشرعية طبعا المحققة الجزء الثاني صفحة 300. كلام ابن عقيل كلام متين، يعني هو الآن تلحظ أن كلام ابن عقيل هو تقرير ما أيضا يقرره سلف الأمة من قضية التلازم بين إيش إثبات الصفات وتوحيد العبادة، فالدعاء عبادة كما لا أخ، بل هو العبادة، الدعاء هو العبادة كما في حديث النعمان، فالذي يدعو الله تعالى هذا الدعاء لا ينفك عن إيش إثبات الصفات، فهناك تلازم بين توحيد العبادة وبين إيش إثبات الصفات، والعكس كما بين القيم في مختصر الصواعق في تلازم بين التعطيل وإيش والشرك، في تلازم بين التعطيل والشرك، فالشخص إذا دعا الله تعالى هذا الدعاء وهذا السؤال يتضمن إثبات هذه الصفات، نعم، فهو عندما يدعو الله تعالى فهو معنى أنه يثبت أن الله تعالى موجود، هذا بين، فالمعدوم لا يدعى أن الله تعالى رحيم، فالقاسي لا يدعى أن الله تعالى سميع، فالأصم لا يدعى إلى آخر ما ذكره رحمه الله. هنا أصحاب الطبائع الذين يقولون أن الطبائع هي التي تخلق، فيقول هؤلاء يرون الطبيعة إيش يعني تتصرف هكذا اختيار طبعا لاختيارا، فما أحد منهم يقول مثلا للنجم إيش أصلح مزاجي، ولا مثلا يقول للنار كفي، ويرى أن النار هكذا أن هذا مثلا أنها طبيعتها أنها تحرق وليس الاختيار في ذلك، فيقول هنا فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبع، فالنار نعم هي تحرق لكن يرد أنها إيش يرد عليها ماذا أن لا تحرق كما حصل إيش في ما جاء في قول تعالى كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأيضا أن النار كما مر بنا في الأسباب هي تحرق لكن لا تحرق إلا باجتماع الشروط إيش وانتفاء الموانع كما بين هذا العلم، فقد يطلى الجسم بطلاء يمنع إيش إحراق النار كما في حيل الصوفية قديما، وكما يعني قد يفعل في هذا الوقت، أو هناك أشياء لا تحرقها النار كما ذكر شيخ الإسلام مثلا في التدمرية قضية مثلا السمندل طائر يقول كل هند هذا لا تحرقه النار ولا الياقوت إلى آخره. قال بعدها وذهب قوم من المتفلسفة وغالة المتصوف إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، طبعا هذه حماقة، يعني واحد يقول لك الدعاء ما له فائدة، وبعضهم يؤلف كتاب في إبطال الدعاء، هذا يعني هو نوع من السفسطة والمكابرة، فالدعاء يعني أنه سبب وأنه تأثير هذا واضح عند المسلم والكافر والبر والفاجر، حتى عندك هؤلاء الفلاسفة الملاحدة يثبتون إيش تأثير الدعاء، لكن يعني صلى الله عليه كما قال أهل العلم ضلال بني آدم لا حد له، إذا الإنسان انتكس ظل فتجده ينكر إيش يعني ينكر وينازع إيش في البدهيات والضروريات. فبعضهم أبطل الدعاء بالكلية، وبعضهم كما يعبر بالقيم يعني يقول لك إيش يعني تكايس بعضهم وقال الدعاء عبادة، عبادة محضة، عبادة محضة، لكن ليس سببا في حصول إيش المطلوب. هذا كلام فاسد، بل الدعاء سبب في حصول المطلوب، لكن هذا السبب لا يتحقق مع المسبب إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. بعضهم قال الدعاء علامة وأمارة ودليل للمطلوب، لا هذا أيضا كلام فاسد. فإذا نحن نقول الدعاء سبب، سبب شرعي في حصول المطلوب، لكن هذا السبب لا بد فيه اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. أما قضية أن يقال أنه أن يبطل الدعاء هذا كلام فاسد، أو يقال أن الدعاء مثلا علامة وأمارة، لا ليس كذلك. يقول ابن تيمية رحمه الله: وقال بعضهم بل الدعاء علامة ودلالة على حصول المطلوب، وجعلوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول لا ارتباط السبب بالمسبب، وهذا كلام فاسد، بل الدعاء سبب في حصول المسبب. هذا الكلام في قضية أن الدعاء له أثره تكلم عنها شيخ الإسلام في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 705، والفتاوى 14 صفحة 43 و100، والمستدرك على فتاوى بن قاسم على فتاوى بن تيمية لبن قاسم الجزء الأول 41 و100. وقلنا في الجواب الكافي في أوله صفحة 15 الرد على هؤلاء الذين ينكرون تأثير الدعاء، وأيضا في مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 18 و100. نرجع إلى كلام المؤلف، قال: وذهب قوم متفلسف لأن الدعاء لا فائدة، وقالوا إن المشيئة الإلهية إن اقتضى وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضي فلا فائدة. سيأتي الرد أن المسألة ما هي قسمة ثنائية، لا، في شيء ثالث، أن المشيئة تقتضيه إذا وجد السبب، إذا وجد الدعاء حصل هذا الأمر، وإذا تخلف الدعاء لم يحصل هذا المقدر وهذا المسبب. قال: وقد يخص بعضهم بذلك خواصة، البعض يقول لا الدعاء للعوام، لكن خواص هؤلاء إيش لا يطالبون بالدعاء، ولهذا تجد الصوفي حين يقولون إيش يعني يقولون إيش علمه بحالي يغني عن إيش عن سؤال، ينسبون هذا لإبراهيم عليه السلام لما يعني ألقي في النار، وهذا يعني كلام مردود، بل إبراهيم علق قلبه لو قال حسبنا الله ونعم الوكيل كما جاء ذلك في أثر ابن عباس في صحيح البخاري. قال: وقد يخص بعضهم ذلك بخواص، ويجعلون الدعاء علة، في بعض الطبعات القديمة مكتوب عندكم يجعلون الدعاء عليه، الصواب كما سمعنا يجعلون الدعاء علة، يعني يجعل الدعاء علة، يجعل الدعاء عائق وعارض، فيقولك هذه علة في حق الخاصة، نعم، فإذا تجاوزوها إذن إيش يعني لا يدعون الله تعالى ولا يسألونه، يعني حماقة صلى الله عليه. قالوا: هذه من غلطات بعض الشيوخ. نعم هي حماقة، ما هي فقط غلطة الشيوخ، طبعا نقصد بالشيوخ كما هو الاصطلاح اللي هو إيش الصوفية والعباد. لا لا. قال: معلوم فساد بالاضطرار ومعلوم بالضرر العقلي، حتى فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة، المقالة هذه كما عزاها شيخ الإسلام عزاها لبطليموس، المقالة هذه ضجيج الأصوات في هياكل العبادات إلى آخر المقالات، هذه لأحد فلاسفة اليونان اسمه بطليموس كما جاء في المنهاج الخامس صفحة 46 و400. فهذا بطليموس فيلسوف وثني مشرك، ومع ذلك يثبت أثر الدعاء، لاحظ يقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات في أماكن العبادة بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرة، هو يرى أن الأفلاك هي المؤثرة وهي لها تأثير ولها تدبير، لكن يقول هذا الضجيج، ضجيج الدعاء يحل إيش ما عقدته الأفلاك المؤثرات. لعل نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.